محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بأس، لعله لم يتضح المطلب لبعض الأخوة، فنعيد هذا المطلب بشكل سريع، وهو مطلب تحويل المتصلة إلى منفصلة. تحويل المتصلة إلى منفصلة، قلنا الأولى كيف نحول مانعة الجمع إلى متصلة، هذه واضحة قرأناها. الثانية وهي تحويل مانعة الخلو إلى متصلة. مانعة الخلو، وجدت شيء سيد، مانعة الخلو تحويل المتصلة إلى منفصلة، قد التأليف من المنفصلات. الثانية مانعة الخلو، وجدت سيد مانعة الخلو. الكلام إذن في تحويل المنفصلة، في تحويل المتصلة إلى منفصلة. اكتبوا هذا المثال حتى يتضح هذا العبارة، لأنها غامضة، يعني لأنها غامضة أحيانا تكون على بعض الطلبة. المثال هو نريد قضية متصلة نحولها إلى قضية منفصلة. المتصلة مثلا نقول هكذا: كلما كان الجسم أبيضا فهو غير أسود، كلما كان الجسم أبيضا فهو غير أسود. هذه متصلة، نريد أن نحولها إلى مانعة خلو. ما هي القاعدة؟ المقدم، مقدم مانعة الخلو نجعله نقيض مقدم المتصلة، والتالي في مانعة الخلو يكون عين تالي المتصلة. يعني ماذا سوف تكون؟ سوف تكون الجسم إما غير أبيض أو غير أسود، الجسم إما غير أبيض أو غير أسود. مانعة الخلو موجبة، غير الأبيض وغير الأسود يستحيل ارتفاعهما، لكنه يمكن اجتماعهما. إذا لاحظ، غير أبيض وغير أسود، ما هو التالي في مانعة الخلو؟ غير أسود، ما هو نقيضه؟ أسود، نقيض غير الأسود أسود. الآن نقرأ والتفت للعبارة هي الثالثة، إذا قرأتها بتأمل مع المثال. قال: مانعة الخلو تتألف من نقيض المقدم. لاحظ المقدم في المتصلة أبيض، في المنفصلة غير أبيض، وعين التالي، التالي في المتصلة غير أسود، في المنفصلة غير أسود، عينه بعكس الأولى. الأولى أي مانعة الجمع، فإن الأولى عين المقدم نقيض التالي في مانعة الجمع. لماذا؟ قال: لأن المقدم، ما هو المقدم؟ هي سيدنا، ما جاء حتى الصفحة سيدنا في التأليف، رأيت التأليف من المنفصلات دفعا، تأليف من المنفصلات وشروطه، شفتها قبل المطلب اللي قبل تحويل المتصلة إلى منفصلة. مكتوب الأولى مانعة الجان، رأيت الأولى مانعة الجان، الثانية المسكنة الثانية مانعة الخلو، رأيت. قال: لأن المقدم، ما هو المقدم؟ شيخ مسلم، ما هو المقدم؟ غير أبيض، غير أبيض، غير الأبيض لما كان لا يجتمع مع نقيض التالي، مو مع التالي، مع نقيض التالي. ما هو التالي؟ التالي هو غير أسود، التالي غير أسود، نقيضه أسود، يعني اللقب التالي هو الأسود، تكون العبارة هكذا، لأن المقدم وهو غير الأبيع لما كان لا يستمع مع نقيب التالي وهو الأسود، غير الأبيض لا يستمع مع الأسود، غير الأبيض لا يستمع مع الأسود، لأن غير الأبيض الأحمر، الأسود والأسود لابد الاجتماع فرع الاثنينية، الاجتماع فرع الاثنينية، يعني غير الأبيض ما هو؟ الأحمر، الأخضر، الأحمر والأخضر ما يسمى مع الأسود. إيه لكن أسود وأسود لا بد من الطرفين متغيرين حتى يقول اجتمع أو لم يجتمع، مو الشيء ونفسه. غير الأبيض لما كان لا يستمع مع الأسود، فلا يخلو الأمر من نقيض المقدم. المقدم ما هو؟ غير أبيض. نقيضه يكون أبيض، فلا يخلو الأمر من نقيض المقدم وهو أبيض، وعين التالي ما هو عين التالي؟ غير أسود. لماذا لا يخلو؟ يقول وإلا لو خلا منهما. ما معنى خلا منهما؟ أي بأن يرتفع معا، يعني يرتفع الأبيض ويرتفع ماذا؟ غير الأسود. إذا ارتفع الأبيض ماذا الذي سوف يتحقق؟ غير الأبيض. إذا ارتفع الأبيض يتحقق غير الأبيض، وإذا ارتفع غير الأسود يتحقق الأسود. معناه استمع غير الأبيض مع الأسود، وقلنا يستحيل أن يستمع غير الأبيض مع الأسود كما قرأنا في العبارة القبلية. وإلا لو خلا منهما بأن يرتفعا معا، فمعناه بقتلنا في العبارة بعدين، فمعناه أنه جاز اجتماع المقدم لأنه بارتفاع الأبيض تحقق غير الأبيض وهو المقدم، المقدم هو غير أبيض. ونقيض التالي وبارتفاع غير الأسود ما الذي تحقق؟ الأسود الذي هو نقيض التالي، لأن التالي غير أسود. وهذا خلف، خلف ماذا؟ خلف أن المقدم لا يستمع مع نقيض التالي، أن المقدم لا يستمع مع نقيض التالي، أي أن الأبي أي أن غير الأبيض لا يستمع مع الأسود. أساسا واضح، هو لأنه قال بين قوسين وارتفاع نقيض المقدم، ارتفاع نقيض المقدم أي ارتفاع نقيض المقدم ما هو؟ الأبيض. ارتفاع الأبيض بالمقدم أي بغير الأبيض، يرتفع الأبيض بغير الأبيض. وارتفاع التالي ما هو؟ التالي غير أسود بنقيضه، وما هو نقيض غير الأسود؟ الأسود. ففي المثال المتقدم لا بد أن تصدق إلى آخره. التأليف تضح الآن. هذه السياق المفهومة. التأليف من المنفصلات وشروطه تقدم، وتقدم طريقة أخذ النتيجة. نحن طرحنا مثالا على قياس اقتراني شرطي مؤلف من حقيقيتين ومؤلف من مانعتي جمع. بقي مثال من مانعة جمع ومانعة خلو، ومن مانعتي خلو. من مانعة جمع ومن مانعة خلو المثال التالي، ولأجل التمرين نختبر بعض الأمثلة. لو أن حاكما جيء له بمتهم في قتل وعلى ثوبه بقعة حمراء، ادعى المتهم أنها حق، فأول شيء يصنعه الحاكم لأجل التوصل إلى إبطال دعوى المتهم أو تأييده أن يقول لا، هذه البقعة إما دم أو حفر، هذه مانعة جمع. يستحيل مانعة الجمع، يستحيل اجتماعهما الدم والحبر على موضع واحد، لكنه يمكن ارتفاع الدم والحبر، كان يكون عليه بقعة ماء مثلا، لا هي دم ولا هي حبر. وهي إما دم أو لا تزول بالغسل. هذه مانعة القلوب. الطريقة ما هي؟ نحول مانعة الجمع إلى مستقلتين ومانعة القلوب إلى مستقلتين. كيف نحول مانعة الجمع إلى مستقلتين؟ قلنا بأن نجعل المقدم هو عين أحد الطرفين والثاني نقيض الطرف الآخر. مانعة الخلو على العكس، مقدمها نقيض أحد الطرفين وتاليها عين الطرف الآخر، فتحول مانعة الجمع إلى المتصلتين. نقول كلما كانت البقعة دما، لاحظ أخذ عين المقدم فهي ليست بحبر وأخذ نقيض التالي، وكلما كانت حبرا، حبرا أخذ عين التالي فهي ليست بدم ونقيض المقدم، وتحول مانعة الخلو إلى متصلتين. كلما لم تكن البقعة دما، هنا أخذ نقيض المقدم فلا تزول بالغسل وأخذ عين التالي، وكلما زالت البقعة بالغسل هنا أخذ نقيض التالي فهي دم عين المقدم. الآن نقوم بعملية المقارنة، نقارن الصورة الأولى مع الثالثة والرابعة والصورة الثانية مع الثالثة والرابعة. كلها صحيحة قيد، أملوا في المثال ما أريد نقص الأمثلة، تطول كل الأمثلة صحيحة، أنا راجعتها بدقتين. وبمقارنة المتصلتين، لأنه أفرض أن الحبر لا يزول بالغسل مع هذا الفرق. نعم، كيف تزول؟ وبمقارنة المتصلتين، خب إذا ما صلح هذا المثال في ذهنك خب تستطيع أن تضع مثالا لمانع الجمع ومانع الخلو. وبمقارنة المتصلتين الأولى والثانية بالمتصلتين الثالثة والرابعة تحدث أربع صور، وهي الأولى والثالثة، الأولى والرابعة، الثانية والثالثة، الثانية والرابعة. اثنتان منهما لا يتكرر فيهما حد أو صد، يعني لا تستطيع أن تؤلف بينهما قياس، منهما قياس، وهما المؤلفتان من مقارنة الأولى مع الثالثة. لاحظ الأولى مع الثالثة لا يوجد هناك حد أوسط متكرر بينهما، ومن مقارنة الثانية مع الرابعة لا يوجد حد أوسط متكرر. أما المؤلفة من الأولى والرابعة، لاحظ الأولى والرابعة فهي من الشكل الأول. متى؟ إذا جعلنا الرابعة صغرى، أما إذا جعلناها كبرى يكون من الشكل الرابع. فينتج ما يلي، لاحظ معي الرابعة ما هي؟ كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم. والأولى ما هي؟ كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر. أين الحد الأوسط المشترك؟ كلمة دم. وقع تالي في الصغرى ومقدم في الكبرى، ينتج كلما كانت البقعة تزول بالغسل فليست بحذر. استنتجنا هذه النتيجة، بإمكاننا أن نحول المتصلة إلى منفصلتين، ويمكن تحويل هذه النتيجة المتصلة إلى منفصلتين. طبعا قلنا المتصلة تحول إلى مانعة الجامع بأن يكون المقدم هو عين أحد الطرفين والتالي نقيض الطرف الآخر. قال إما أن تزول البقعة بالغسل، لاحظونا عين المقدم، وإما أن تكون حبرا، هنا نقيض التالي ليست حبر، هنا تكون حبرا. مانعة الخلو على العكس كما قرأناها قبل قليل، نقول إما أن لا تزول بالغسل نأخذ نقيض المقدم وعين التالي أو ليست بحبرين، وأما المؤلفة من الثانية والثالثة فهي من الشكل الأول أيضا. ينتج ما يلي، لاحظ الثانية والثالثة. الثانية هي كلما كانت حبرا فهي ليست بدم، وكلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغسل. الصغرى ما هي؟ الثانية، والكبرى هي الثالثة. ينتج كلما كانت البقعة حبرا فلا تزول بالغسل، لأنهم الظاهر ما عندهم مواد كيميائية سابقا لإزالة الحبر، الآن غسلوا. ويمكن تحويل إلا أن يراد بالغسل بدون إضافة مواد كيميائية. ويمكن تحويل هذه النتيجة إلى منفصلتين، إما أن تكون البقعة حبرا وإما أن تزول بالغسل، وإما أن لا تكون حبرا أو لا تزول بالغسل. ولاحظ أن هاتين المنفصلتين عين المنفصلتين للنتيجة الأولى، وليس الفرق إلا بتبديل الطرفين التالي والمقدم، وليس هذا ما يوجب الفرق في المنفصلة، إذ لا تقدم طبيعي بين جزئيها كما تقدم مرارا، سواء قلت العدد إما زوج أو فرد، أو العدد إما فرد أو زوج، الكلام هو الكلام. بقي فقط مثال واحد، وهو قياس المؤلف من مانعتي خلو، لم يأتي به شيخ مضفر. نحن أتينا وكتبناه على اللوح، وهو أن نقول الجسم إما غير أبيض أو غير أسود، هذه مانعة خلو. هذا شيخ أحمد الجسم إما غير أبيض أو غير أسود مانعة خلو، يستحيل ارتفاعهما، يمكن اجتماعهما. المنفصلة الثانية، الجسم إما غير أسود أو غير أحمر مانعة خلو. نحول مانعة الخلو الأولى إلى متصلتين. كيف، ما هي قاعدة تحويل مانعة الخلو إلى متصلة؟ مقدمها نقيض أحد الطرفين وتاليها عين الطرف الآخر. نقول كلما نحول مانعة الخلو الأولى وهي الجسم إما غير أبيض أو غير أسود إلى متصلتين، نقول كلما إذا كان الجسم أبيض فهو غير أسود، هذا رقم واحد سجل عليها، وكلما إذا كان الجسم أسود فهو غير أبيض، هذا رقم اثنين. الآن نحول مانعة الخلو الثانية إلى متصلتين. مانعة الخلو الثانية ما هي؟ الجسم إما غير أسود أو غير أحمر، نحولها إلى متصلتين، وهما كلما إذا كان الجسم أسود فهو غير أحمر، هذه سجل عليها رقم ثلاثة، وكلما إذا كان الجسم أحمر فهو غير أسود، هذه رقم أربعة. بالمقارنة كم صورة تكون عندنا؟ أربع صور، الأولى مع الثالثة، والأولى مع الرابعة، والثانية مع الثالثة، والثانية مع الرابعة. الأولى مع الثالثة لا يتألف قياس لعدم تكرر الحد الأوسط. لاحظ الأولى مع الثالثة، كلما كان الجسم أبيض فهو غير أسود، وكلما كان الجسم أسود فهو غير أحمر، لا يوجد حد أوسط بينهما. أما الأولى مع الرابعة يتألف قياس من الشكل الثاني. لاحظ الأولى مع الرابعة الأولى ما هي؟ كلما كان الجسم أبيض فهو غير أسود، والرابعة كلما كان الجسم أحمر فهو غير أسود. نجد أن الحد الأوسط هو غير أسود، وقد وقع محمولا في مقدمتين، وهذا هو قياس من الشكل، لكنه غير منجز، لأننا استردنا بالشكل الثاني الاختلاف في الكيف، ولا يوجد اختلاف في الكيف. والثانية والرابعة، الصورة الثانية مع الرابعة. الثانية ما هي؟ كلما كان الجسم أسود فهو غير أبيض، والرابع كلما كان الجسم أحمر فهو غير أسود. نقول لا يتألف منهما قياس لعدم تكرر الحد الأوسط. لم تبقى إلا الصورة الأخيرة وهي الثانية مع الثالثة، يتألف منهما قياس من الشكل الثالث. لاحظ الثانية مع الثالثة، الثانية كلما كان الجسم أسودا فهو غير أبيض، والثالثة كلما كان الجسم أسودا فهو غير أحمر. أين الحد المشترك؟ أسود وقد وقع موضوعا في المقدمتين، وقع مقدما في المقدمتين، وهذا هو الشكل الثالث. موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية، الشكل الثالث نتائجه دائما جزئية. ينتج لنا قد يكون إذا كان الجسم غير أبيض فهو غير أحمر، قد يكون إذا كان الجسم غير أبيض فهو غير أحمر، كما إذا كان أخضرا، إذا كان أخضر فهو غير أبيض وغير أحمر. بإمكانك أن تحول هذه المتصلة إلى مانعة خلو، تحول هذه المتصلة إلى مانعة خلو، طبعا تحول إلى مانعة خلو بالطريقة التي قرأناها. هذا قياس مؤلف من منفصلتين بنحو مانعتي خلو. فضربنا لكم مثالا للحقيقيتين ولمانعتي الجمع ولمانعتي الخلو ولمانع الخلو ومانع جمع. فأعتقد أننا طرحنا الأمثلة على مستوى جميع الاحتمالات والصور، وبه تم الكلام في القياس الاقتراني المؤلف من المنفصلات. نسرع في القسم الثالث، عندنا أقسام خمسة الآن في الثالث، وهو القياس الاقتراني الشرطي الذي ألف من متصلة ومنفصلة. ماذا نفعل في مثل هذا القياس؟ الطريقة سهلة، المتصلة تبقى على حالها بدون تغيير، أما المنفصلة نحولها إلى متصلة، فيحدث أن نؤلف قياسا شرطيا مؤلف من متصلتين. بالمقارنة قد تكون النتيجة أكثر من واحدة، لا يضر. أصناقه وهذا النوع أيضا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة. ما هي الأقسام الثلاثة؟ وهو أن يكون الحد الأوسط جزءا تاما في المقدمتين، أو جزءا ناقصا في المقدمتين، أو جزءا تاما في إحدى المقدمتين، جزءا غير تام في المقدمة الأخرى. ونحن حسب الفرق إنما نبحث عن القسم الأول منه، وهو ما كان الحد المشترك والأوسط في جزء تام من المقدمتين. وأصناف هذا القسم أربعة، لأن المتصلة، لأننا نحن نتكلم في القياس الذي مؤلف من متصلة ومنفصلة، والمتصلة إما أن تفرض أنها صغرى وإما أن تفرض أنها وقعت كبرى. إذا فرضت أن المتصلة صغرى ما هي الكبرى؟ منفصلة. وإذا فرضت أن المتصلة كبرى الصغرى تكون منفصلة، لأن الكلام في القياس الذي إحدى مقدماته متصلة والأخرى منفصلة. وعلى التقديرين، إما أن يكون الحد المشترك مقدمها مقدم المتصلة أو ثالث متصلة، فتكون أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الحد المشترك هو مقدم في المتصلة ومقدم في المنفصلة. نعم، متصلة كبرى. وثالث المنفصلة والمنفصلة صغرى. فهذه أربع صور، يعني صغرى المتصلة مقدم، أو صغرى المتصلة تالي، أو كبرى المتصلة مقدم، أو كبرى المتصلة تالي. هذه أربع صور، فهذه أربعة. أما المنفصلة فلا فرق فيها بين أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها، إذ لم قياسة الطبع بين جزئيها، سواء جعلت التالي مقدما أو المقدم تاليا. شروطه وطريقة أخذ النتيجة. قلنا المنفصلة نردها ونحولها إلى متصلة، هذا هو الشرط الأساسي. بعضهم أضاف شرطا آخر سوف يأتي التعليق عليه. قال لا يلتئم الإنتاج من المتصلة والمنفصلة إلا برد أي بتحويل المنفصلة إلى متصلة، فيتألف القياس حينئذ من متصلتين. إذا ألف من متصلتين نطبق عليهم قواعد تأليف من المتصلتين، ننظر على أي شكل من الأشكال الأربعة ونطبق عليهما شروط الأشكال الأربعة. إذا ألف على الشكل الأول نطبق شروط الشكل الأول، إذا ألف على الشكل الثاني نطبق شروط الشكل الثاني، وهكذا. فيرجع إلى النوع الأول وهو المؤلف من متصلتين في شروطه وإنتاجاته. وما هي شروطه؟ هو أن يشتمل على أحد الأشكال الأربعة ويكون حاويا لشروط ذلك الشكل. فإن أمكن إرجاع المنفصلة إلى متصلة، فإن أمكن بإرجاع المنفصلة إلى المتصلة تأليف قياس منتج من أحد الأشكال الأربعة حاويا على الشروط فذاك، يعني فتم فبها ونعم، وإلا كان عقيما يعني غير منتج. وبعضهم اشترط، وبعضهم أي بعض المناطق اشترط فيه، فيه أي في المؤلف من المتصلة والمنفصلة. ما هو الشرط؟ قال يجب أن لا تكون المنفصلة ثالثة، وبعبارة أخرى يجب أن تكون المنفصلة منفصلة موجبة. لماذا لا تكون سالبة؟ الشيخ المبصر يقول لا تكون سالبة لأن المنفصلة لو كانت سالبة، والمنفصلة السالبة قلنا تحول إلى متصلة سالبة جزئية. دائما المنفصلة إذا كانت سالبة تكون سالبة متصلة. إذا كانت المتصلة سالبة، نحن لو راجعنا ضروب الشكل الأول المنتجة وضروب الشكل الثاني وضروب الشكل الثالث وضروب الشكل الرابع، لا نجد إلا ضربين يتألفا من موجبة كلية ومن سالبة جزئية. فقط الضرب الخامس من الشكل الثالث الذي هو عبارة عن موجبة كلية وسالبة جزئية، والضرب الرابع من الشكل الثاني الذي هو عبارة عن سالبة جزئية وموجبة كلية. وبعبارة أخرى يقول الشيخ المضطر إذا كانت المنفصلة سالبة سوف يكون تحقق الإنتاج نادرا، يعني لا بد أن يجتمع على أحد هذين الضربين، خلافا لو كانت المنفصلة موجبة سوف تكون المتصلة موجبة، فسوف يكون قياس مؤلف من موجبتين، وإذا كان من موجبتين يكون على أكثر من ضرب، من ضروب الشكل الأول أو من ضروب الشكل الثاني أو من ضروب الشكل الثالث أو الرابع. ولهذا قال وبعضهم اشترط فيه أن لا تكون المنفصلة سالبة، وهذا شرط صحيح إلى حد ما. صحيح بنحاق أنه إذا كانت سالبة المنفصلة السالبة تحول إلى متصلة سالبة سوف يكون الضرب نادرا أن يقع، لأن المنفصلة السالبة إنما تحول إلى متصلة سالبة جزئية كما قرأنا في تحويل المنفصلة إلى سالبة. والسالبة الجزئية ليس لها موقع في الإنتاج في جميع الأشكال، هم لا إله وتسكت، إلا في الضرب الخامس من الشكل الثالث المؤلف من موجبة كلية وسالبة جزئية، والضرب الرابع من الشكل الثاني المؤلف من سالبة جزئية وموجبة كلية، وهذان الضربان نادران قليلا ما يتحقق. وعليه فالمنفصلة السالبة إذا أمكن بتحويلها إلى متصلة سالبة جزئية أن تؤلف مع المتصلة المذكورة، أن تؤلف مع المتصلة المذكورة في الأصل أحد الضربين المذكورين، أي الضرب الخامس من الشكل الثالث والضرب الرابع من الشكل الثاني، فإن القياس يكون منتجا. فليس هذا الشرط صحيحا على إطلاقه. نقول يعني لا تستطيع أن تقول لا إذا كانت المنفصلة سالمة لا ينتج. نقول لا قد ينتج، وهو إذا كان بنحو الضرب الخامس من الشهر الثالث أو الضرب الرابع من الشهر الثاني. مثلا إذا قلنا لاحظ ليس البت إما أن يكون هذا إنسانا أو فرسان، هذا مانع الخلو سالبة، لاحظ منفصلة سالمة والمتصلة، وكلما كان هذا إنسانا كان حيوانا متصلة موجبة. قال فإنهما لا ينتجان. طبعا هنا المانعة الخلو سوف نحولها إلى متصلة، وبما أنها سالبة سوف تحول إلى سالبة جزئية. قلنا مانعة الخلو كيف نحولها؟ المقدم يكون مقدمها هو نقيض المقدم المتصلة، وتاليها هو عين تالي المنفصلة. فإنهما لا ينتجان لأنه إذا حولنا المنفصلة إلى متصلة لا تؤلف مع المتصلة المفروضة شكلا منتجا، إذ أن هذه المنفصلة مانع الخلو تحول إلى متصلتين. الأولى قد لا يكون سالبة جزئية، قد لا يكون إذا لم يكن هذا إنسانا. لاحظ المقدم في مانعة الخلو والمنفصلة هذا إنسان، هنا جعل نقيضه لم يكن إنسان فهو فرس. الثاني قد لا يكون سالبة جزئية، إذا لم يكن هذا فرسا فهو إنسان. لو قارنت الأولى مع المتصلة وهي كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، وقارنت الثانية معها، فلو قارنا المتصلة الأولى بالمتصلة الأصلية، ما هي المتصلة الأصلية؟ كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، قال لا يتكرر فيهما حد أوسط. لاحظ كلما كان هذا إنسان كان حيوان، قد لا يكون إذا لم يكن هذا إنسان فهو فرس، لا يوجد حد أوسط متكرر، لأن المتصلة الأصلية هذا إنسان، المتصلة الأولى لم يكن إنسان. ولو قرنا المتصلة الثانية بالأصلية كان من الشكل الأول أو الرابع. طبعا متى يكون من الشكل الأول؟ إذا جعلنا رقم 2 هي الصغرى والمتصلة الأصلية هي الكبرى. يكون من الشكل الرابع إذا جعلنا المتصلة الأصلية هي الكبرى، عفوا هي الصغرى ورقم 2 هي الكبرى، يكون من الشكل الرابع. قال لا يمكن. لاحظ لو كان من الشكل الأول، الشرط الأول ماذا اشترطنا فيه؟ إيجاد الصغرى وكلية الكبرى. هنا الصغرى تكون سالبة، الصغرى تكون سالبة ونحن اشترطنا إيجاد، إذا يتألف ذياب من الشكل الأول لكنه لا ينتج لاختلال الشرط الأول وهو إيجاد الصغرى، وهنا الصغرى وهي رقم 2 سالبة جزئية. نعم، والشكل الرابع لا تنتج السالبة الجزئية فيهما. قال ولو أردنا أن نبدل من المتصلة الأصلية قولنا كلما كان هذا ناطقا كان إنسانا، فإنها تؤلف مع المتصلة رقم 2 الضرب الرابع من الشكل الثاني، الضرب الرابع من الشكل الثاني، وهو إذا جعلت الضرب الرابع من الشكل الثاني. نقول المقدمة الأولى كلما كان هذا ناطقا كان إنسانا، المقدمة الثانية ما هي؟ قد لا يكون إذا لم يكن هذا فرسا فهو إنسان، أين الحد المشترك؟ إنسان وقع تاليا في المقدمتين محمولا في المقدمتين، وهنا تحقق اختلاف الكيف لأن الأولى موجبة والثانية سالبة. نعم اجعلها صغرى اجعل تلك الكبرى، ينتج قد لا يكون إذا لم يكن هذا فرسا فهو ناطق. المؤلف من الحملية والمتصلة. المؤلف من الحملية، الحملية تبقى على حالها، والمتصلة ماذا نفعل بها سيدنا؟ المتصلة ماذا؟ لا نحولها، تبقى على حالها. لكن من الواضح أن هذا القسم سوف يندرج تحت أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ تحت إلى القسم الذي يكون مشتركا تاما في إحدى المقدمتين غير تام في المقدمة الأخرى. لماذا؟ لأن الحملية في الحقيقة والواقع عبارة عن طرفين فقط. إذا قلنا مثلا في الحملية الإنسان ناطق، قضية حملية، المقدم لها أو قل موضوعها هو الإنسان كاملا، ومحمولها هو كلمة ناطق. إذا من المستحيل أن تقول أن الحد الأوسط هو جزء من موضوع الحملية، يعني كلمة ألف ونون هذه هو الحد المشترك. لا بد أن يكون إما كل الموضوع إما كل محمول. أما في المتصلة تتكون من قضيتين، لا بد لما كان هناك مفرد الحد الأوسط في الحملية لا بد أن يكون مفردا، ومعناه أنه سوف يكون جزء من تالي المتصل أو جزء من مقدم المتصل، وهذا معناه أنه سوف يكون من القسم الثاني، وهو ما كان الحد الأوسط جزءا غير مشترك في كلا المقدمتين، عفوا من القسم الثالث وهو جزء تام من الحملية، لأن الحملية لابد أن يكون الحد الأوسط إما كل الموضوع إما كل محمول، لا يمكن أن يقال هو كحرفين من الموضوع، لا يمكن إما كلمة إنسان أو كلمة ناطق بأكملها. إذا كان مفرد إذا لا يمكن أن يكون المشترك وكل القضية في التالي أو في المقدم، لابد أن يكون جزءها. فيكون إذا جزء تام في الحملية جزء غير تام في الشرطية، وهذا هو القسم الثالث. أصناف يجب في هذا النوع أن يكون الاشتراك في جزء تام من الحملية غير تام من المتصلة. لماذا يجب غير تام من المتصلة؟ لأن الجزء المشترك في الحملية مفرد، فلو كان تاما من المتصلة سوف يكون قضية، والقضية لا تشارك المركب، لا يمكن أن يشترك مع تمام مفرد كما تقدمت الإشارة إليه. فله قسم واحد، لأن جزء الحملية إما الموضوع إما المحمول مفرد، وجزء الشرطية وهو إما التالي أو المقدم قضية بالأصل، لأن الشرطية تنحل إلى قضيتين بالأصل إلى حمليتين، فلا يصح فرض أن يكون الجزء المشترك تاما فيهما. لماذا لا يصح أن يكون تاما فيهما؟ لأنه لا يمكن أن يكون الجزء المشترك هو المفرد والمركب، المفرد والقضية، ولا غير تام لنفس السبب، وهذا واضح. ولهذا النوع أربعة أصناف، لأن المتصلة إما صغرى أو كبرى، وعلى التقديرين فالشركة إما في الشركة عن الحد الأوسط المشترك إما في مقدم المتصلة أو في تالي المتصلة، فهذه أربعة. والقريب منها إلى الطبع صنفان، وهما ما كانت الشركة أي حد الأوسط فيهما أي في المتصلة والحملية في تالي المتصلة، سواء كانت المتصلة وقعت صغرى أو وقعت كبرى. طريقة أخذ النتيجة ثالثة. نذكر المثال نحن مباشرة. المثال ما هو؟ لاحظ المتصلة الصغرى، كلما كان المعدن ذهبا كان نادرا، هذه متصلة صغرى. ما هو المقدم؟ كان المعدن ذهبا، هذا مقدم بين قوسين. كان المعدن نادرا، هذا هو تالي المتصلة. الحملية وقعت كبرى، كل نادر ثمين. كيف نستخرج النتيجة؟ نستخرج النتيجة أننا لو لاحظنا تالي المتصلة متصلة. ما هو التالي المتصلة؟ كان المعدن نادرا مع الحملية، مع كل الحملية كل نادر ثمين، تألف قياس من الشكل الأول. نقول كان المعدن نادرا وكل نادر ثمين، إذا كان المعدن ثمينا قياس من الشكل الأول. هذه النتيجة وهي كان المعدن ثمينا نجعلها تاليا في شرطية متصلة. ما هو مقدمها؟ التفت معي، مقدمها هو الجزء الذي لا يوجد فيه اشتراك، جهة اشتراك. وحسب المثال هو ما وقع هنا مقدما. نقول كلما كان المعدن ذهبا كان المعدن ثمينا. لاحظ قال ولأهل النتيجة في جميع هذه الأصناف الأربعة تتبع ما يلي: واحد، أن نقارن الحملية وهي كل نادر ثمين مع طرف المتصلة. لكن أي طرف؟ هل هو المقدم أو التالي؟ قال الذي وقعت فيه شركة، الذي فيه الحد الأوسط، وهو هنا وقع تاليا. فنؤلف منهما قياسا حمليا من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط الشك لينتج قضية الحملية. وهنا تألف قياس حملي من الشكل الأول. ثانيا، نأخذ نتيجة التأليف السابق، النتيجة نأخذها وهي الحملية الناتجة، فنجعلها مع طرف المتصل. أي طرف؟ هل هو التالي أو المقدم؟ قال الطرف الذي ليس فيه الشركة، الطرف الآخر الخالي من الاشتراك، وهو كان المعدن ذهبا المقدم. لنؤلف منهما النتيجة متصلة، أحد طرفيها نفس طرف المتصل الخالي من الاشتراك، سواء كان مقدما أو تاليا، فيجعل أيضا مقدما أو تاليا. والطرف الثاني الحملية الناتجة من التأليف السابق. مثال ذلك: كلما كان المعدن ذهبا كان نادرا وكل نادر ثمين، إذا كلما كان المعدن ذهبا كان ثمينا. فقد ألفنا قياسا حمليا من تالي المتصلة، تالي المتصلة أي كان نادرا، ونفس الحملية وكل نادر ثمين، أنتج من الشكل الأول كان المعدن ثمينا والشروط قد انطبقت. إيجاد الصورة كلية الكبرى. ثم نجعل هذه النتيجة تاليا، النتيجة وهي كان المعدن ثمينا للنتيجة المتصلة، مقدمها مقدم المتصلة الأولى. لماذا أخذ مقدم المتصلة الأولى؟ لأنه هو الطرف الذي لم تقع فيه شركة، وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة. مثال ثاني: لا أحد من الأحرار بدليل، وكلما كانت الحكومة ظالمة فكل موجود في البلد ذليل. لاحظ هنا الأولى حملية، لا أحد من الأحرار بذليل، سالبة حملية، حملية سالبة. وكلما كانت الحكومة ظالمة فكل موجود في البلد ذليل، إذا كلما كانت الحكومة ظالمة فلا أحد من الأحرار بموجود في البلد. لاحظ ألف قياسا حملي من الحملية وهي لا أحد من الأحرار بذليل، وتالي متصلة وهو كل موجود في البلد ذليل، أنتج من الشكل الثاني. لأن ما هو الحد الأوسط؟ كلمة ذليل، وقد وقع محمولا في المقدمتين. وهنا يوجد اختلاف في الكيف، لأن الصغرى سالبة، الكبرى موجبة، ينتج سالبة كلية لا أحد من الأحرار بموجود في البلد. هذا يجعل هذه النتيجة نجعلها تالي في شرطية. ما هو مقدمها؟ مقدمها هو الجزء الذي لم يقع فيه شركة. ما هو الجزء الذي ليس فيه شركة؟ وهو مقدم متصل كلما كانت الحكومة ظالمة. جعلنا هذه النتيجة تالية لمتصلة مقدمها مقدم المتصلة الأصل، وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة. أما شروط إنتاج هذه الأصناف الأربعة فلا نذكر منها إلا شروط القريب إلى الطبع منها، وهما الصنفان اللذان تقع الشرك فيهما في تال متصلة سواء كانت صغرى أو كبرى كما مثلنا لهما. وشرطهما أولا أن يتألف من الحملية وتال متصلة شكل يشتمل على شروطه المذكورة في القياس الحملي. يعني إذا ألفت من الشكل الأول تطبق شروط الشكل الأول، إذا ألفت من الشكل الثاني تطبق شروط الشكل الثاني، وهكذا. ثانيا أن تكون المتصلة موجبة، فلو كانت المتصلة سالبة، لاحظ أمثلة الشيخ المظفر جعل كل المتصلة من المتصلات موجبات، فلو كانت المتصلة سالبة يجب أن تحول إلى موجبة لازمة لها. ما معنى لازمة لها؟ يعني في الصدق بنقض محمولها، لأننا قلنا نقض المحمول من ملحقات العقود، إذا صدق الأصل صدقت منقوبة المحمول. وما قاعدة نقض المحمول؟ قلنا الاتحاد في الكن الاختلاف في الكيل. فالسالبة في منقوضة المحمول تحول إلى ماذا؟ السالبة تحول إلى ماذا؟ إلى موجبة، أي تحول إلى منقوضة المحمول، وحينئذ يتألف القياس الحملي من الحملية في الأصل ونقيض تالي المتصلة مشتملا على شروط الشكل الذي يكون منه الشكل الأول الثاني الثالث. مثال لتفت معي، ليس البتة إذا كانت الدولة جائرة فبعض الناس أحرار، هنا متصلة ماذا؟ سالبة، وكل سعيد حار، حملية موجبة. هنا المتصلة السالبة الكلية نأتي بمنقوضة محمولها، السالبة الكلية ما هو نقض محمولها؟ موجبة كلية. قلنا الاتحاد في الكم الاختلاف في الكي، ماذا سوف تكون؟ سوف تكون موجبة كلية. كلما إذا كانت الدولة جائرة، كلما إذا كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بأحرى. لاحظنا نقضنا المحمول وهو هناك كان بعض الناس أحرى، نقضنا وجعلنا لا شيء من الناس بأحرار، لا نبدل الطرفين فقط ننقض جانبا محمول. فإن المتصلة السالبة تحول إلى منقوضة محمولها موجبة كلية. هكذا كلما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بأحرار، أصبحت عندنا متصلة موجبة. صادقة أو كاذبة؟ سيدنا صادقة، لأن الأصل صادق. وبضم المتصلة الموجبة إلى الحملية ينتج قياسا من الشكل ثاني على نحو ما تقدم في أخذ النتيجة. هكذا كلما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بسعداء، لأن الحد الأوسط كلمة أحرار، ووقع كلمة حر محمولا في المقدمتين، وهذا هو الشكل الثاني. وقد اختلف الكيف، لأن الصغرى كل سعيد حر، لا الصغرى لا شيء من الناس بأحرار، والكبرى كل سعيد حر، قياس حملي من الشكل الثاني. ينتج لا شيء من الناس بسعداء، نعم لا شيء من الناس بسعداء. نجعل هذه النتيجة تاليا مقدمها هو الطرف الذي لم تقع فيه شركة، وهو كلما كانت الدولة جائرة. تنبيه لهذا النوع وهو المؤلف من الحملية والمتصلة أهمية كبيرة في الاستدلال، لا سيما أن قياس الخل أو الخل بقراءة أخرى، إلا أن الشيخ المظفر بناء على كتابه تقرأ بالخل بالضم، ينحل إلى أحد صنفيه المطبوعين. ما معنى المطبوعين؟ يعني اللذان يوافقان الطابع، وليكن هذا على ذلك، فإنه سيأتي كيف ينحل قياس الخلف إليه، أي إلى القياس المؤلف من الحملية والمتصلة. القسم الأخير هو القياس الذي ألف من حملية ومنفصلة، وهذا النوع كسابقه يجب أن يكون الاستراق فيه في جزء تام من الحملية غير تام من المنفصلة، وقد تقدم وجهه. وما هو وجهه؟ أن الحملية هو تمام إما الموضوع أو تمام محمول، والمنفصلة لا يمكن أن تكون، طبعا قال في جزء تام من الحملية غير تام في المنفصلة، لأن المنفصلة أيضا قضية شرطية، والقضية الشرطية تحل إلى قضيتين، فلا بد أن نأخذ جزءا من تلك القضيتين. غير أن الشرك فيه، أي في هذا القسم للحملية، قد تكون مع جميع أجزاء المنفصلة وهو القريب إلى الصبر، وقد تكون مع بعضها وعلى التقديرين تقع الحملية إما صغرى أو كبرى، فهذه أربعة أصناف. مثال ذلك: الثلاثة عدد لا حملية، العدد إما زوج أو فرد. هنا أين الحد المشترك؟ الحد المشترك حد كلمة عدد، النتيجة الثلاثة إما زوج أو فرد. وهذا المثال من الصنف الأول وهو القريب إلى الطبع. لماذا؟ ما هو الصنف الأول؟ قال المؤلف من حملية صغرى، لحظة، الحملية صغرى هي الثلاثة عدد، مع كون الشرك مع جميع أجزاء منفصلة، لأن المنفصلة في المثال بتقدير دائما إما العدد زوج وإما العدد فرد، فاشتركت مع عددية الزوج ومع عددية الفرد. فكلمة العدد المشترك بين المقدمتين الحملية والمنفصلة موجودة في جزئي المنفصلة معا، هي العدد، يعني لاحظ رقم 2 المنفصلة ما هي؟ العدد إما عدد زوجي أو عدد فردي. فكلمة العدد اشتركت في مقدم المنفصلة وفي تاليها. واضح؟ أما أخذ النتيجة في المثال فقد رأيت أن أسقطنا الحد المشترك وهو كلمة عدد، يعني لم يقل لك تحول المنفصلة إلى متصلة، وأخذنا جزء الحملية الباقي مكانه في النتيجة التي هي منفصلة أيضا، وهو على منهاج الشكل الأول في الحملي. وهكذا نصنع في أخذ نتائج هذا النوع، ونكتفي بهذا المقدار من البيان عن هذا النوع. خاتمة: قد أطلنا في بحث الاقترانات الشرطية على خلاف المعهود في كتب المنطق المعتاد تدريسها، كمثلا كتاب الشمسية أو مثلا القواعد الجلية أو الجوهر النضيد، نظرا إلى كثرة فائدتها والحاجة إليها. أما الآن ما هي المعهودة في وقتنا هذا كتب المنطق التي تدرس؟ خلاصة المنطق. نظرا إلى كان المعهود سابقا الشمسية، الحاشية، القواعد الجلية، الجوهر النظيف، أما في وقتنا هذا خلاصة المنطق أو مذكرة المنطق، ومذكرة المنطق اختصت بها الجامعة. نظرا إلى كثرة فائدتها والحاجة إليها، فإن أكثر البراهين العلمية تبتني على الاقترانات الشرطية، وإن كنا تركنا كثيرا من الأبحاث التي لا يسعها هذا المختصر، واقتصرنا على أهم الأقسام التي هي أشد علوقا بالطبع أقرب إلى الطابع. بهذا تم الكلام في القياس الاقتراني الشرطي. يأتي الكلام إن شاء الله في القياس الاستثنائي. والحمد لله رب العالمين.